بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه. أما بعد، عندما قررنا تعريف التوحيد، إن أول من شهد بالتوحيد هو الله سبحانه وتعالى، لذلك هو قال لنا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ولكنه خاطب موسى وقال له: يا موسى، إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. يا موسى، إني أنا الله لا إله إلا أنا، علمه. ولكن نحن عندما قلنا شهد، معنى شهد؟ شهد معناه حكم، ومعناه بين، ومعناه أخبر وأعلم. شهد معناها أعلم، بيّن، أخبار، كل هذه التعابير تندرج تحت قوله سبحانه وتعالى شهد. لأن أثناء تأديتك للشهادة ولله المثل الأعلى، أنت تشهد على نفسك وتبين وتعلم وتخبر، فأنت تقوم بكل هذا الأمر من خلال الشهادة التي تقوم بشهادتها. فعندما شهد الله على نفسه أنه أحد أحد، وعندما قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، في هذه الشهادة بين وأعلم وأخبر. كل هذه الأشياء قام بها بمفردة واحدة، لأن أول من سيبين لنا التوحيد هو الله. وأعلى درجات التعريف هي التي يكون الإنسان فيها معرفا بنفسه. لا يمكن لأحد أن يعرف أحدا أكثر من نفسه، فالإنسان هو العارف بنفسه، العارف بقدراته، العارف بإمكانياته، فهو العارف الحقيقي بكل أموره. وأعلى درجات البيان هي تلك التي تبين بها عن نفسك، وتقول عن نفسك: أنا فلان ابن فلان، أنا الذي كذا كذا كذا. وأعلى درجات ما يمكن أن يقبل منك في هذه القضية، ونضيف إليها تعبيرا آخر، هي شهد بمعنى قضاء، فتكون شهد بمعنى قضاء وبين وأعلم أخبر. إذن كلها تدل هذه المعاني على هذه الأشياء. لما نادى موسى قال له: يا موسى، إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. حتى عندما طلب منه أن يخلع عليه في الوادي المقدس طوى، أعلمه أن يخلعه لأنه بالوادي المقدس طوى، وذلك الخلع في شريعتهم قائم وكائن. إذن نحن عندما ننظر إلى هذا التعريف الذي أدلفنا سابقا، وننظر إلى معنى شهد، يتبين لنا على أن الشرع متشوف لشيء من خلال هذا التوحيد، ومن خلال هذا التعريف، ومن خلال باب الأسماء والصفات، ومن خلال تدبر الأمر، ما هو الأمر الذي يتشوف إليه الشرع؟ إنه متشوف للحرية. فإذا نظرنا إلى الأمور التي أنتجها أبو الحسن الأشعري في زمنه، هناك من يقول إنه لم يكن بالقدرة الجدلية التي كانت عند أبي بكر البقلاني، وأن المذهب الأشعري لم يتكون ويصبح جاهزا إلا عند الجويني، وآخرون يقولون لا، ليس عند الجويني بل عند الغزالي. ولكننا نحن نرى على أن المذهب أصبح له وضع قار، وأن الماوردي وهو أشعري كذلك، الماوردي أشعري أنتج إنتاجا من خلال هذا الإيمان، أي من خلال هذا التوحيد وتعريفه ونشأته وتكوينه. وهذا التكوين الذي جاء وهذا من خلال هذا التعريف والذي نشأت عنه مصالح الناس. الإنسان بطبيعته ميال إلى تحقيق مصلحة ودرء مفسدة، يريد أن يجلب المصلحة ويدفع عن نفسه، يجلب المصلحة ويدرء عن نفسه المفسدة، حتى أنهم وضعوا علم أصول الفقه لجلب المصلحة ودرء المفسدة عن الدين، درء المفسدة عن الدين. إذن فهذا التكوين الذي نحن بصدده لم يأتي تكوينا بضربة لازم، جاء بكثير من التدرج، ولكن هذا التدرج لم يأتي عن الشدة التي نشأت عن العقل الاعتزالي، ولا الشدة المقابلة التي نشأت عن الحشوية أو الأثريين، بل نحن نريد اليوم أن نقول إن أمرا واقعا قد تأسس، وهذا الأمر الواقع أبعدنا فيه كل أدى عن الكتب السماوية. الله أنزل كتبا، أنزل على نوح وأنزل صحف إبراهيم وموسى توراة، وأنزل الإنجيل، وجاء بالقرآن من ناحيتي، هذه من ناحية تصحيح ما سبق والتشوف إلى ما سيأتي، تصحيح ما سبق والمحافظة على ما سبق، حتى لا تندرس الكتب التي سبقت القرآن بل تبقى شاهدة على أقوامها وشاهدة على ما نحن عليه، وبذلك نتشوف نحو مستقبل آخر. هذه الآن تصير صحيحة، أي التشوف لينذر هذا القرآن، كل من بلغه هذا القرآن يصبح منذرا مبلغا عن الله، بشرط واحد، وأن نكون نحن في مستوى التبليغ، لأنه لابد أن نكون نحن في مستوى التبليغ، لأن هذا القرآن لابد له من تطبيق عملي. وبعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، لابد لمن يقدم السنة ومن يقدم السيرة ومن يقدم الشمائل تنطبق عليه هذه الأمور، لينذر بهذا القرآن الذين هم الآن ومن سيبلغهم ذلك بعد حين، وسيبقى هكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن نظرة ماضوية وحاضر وتشوف نحو المستقبل، هذا هو القرآن. إذن نحن عندما نصل إلى هذه القضية وننظر إليها من خلال هذا المذهب الأشعري الذي أصحابه يترسخون، نجد على أن جماع القضية في كل مذهب من المذاهب تحتاج إلى جزئية من الجزئيات، ولكن هنا في هذا المذهب تجد تنوع، بحيث تجد فيه المالكي، وتجد فيه الشافعي، وتجد فيه الحنفي، وتجد فيه الحنبلي، وتجد فيه المجتهد المطلق، وتجد فيه المجتهد المقيد، وتجد فيه كل العناصر الإسلامية ممثلة فيه. لأن المرحلة التي وصلها الإمام أبو الحسن الأشعري في 324 هي مرحلة مهمة ونقلة مهمة، صنعت سياجا مهما، لأن بعد ذلك ستأتي المنظومات. هذه المنظومات هي التي ستجعلنا نحن أهل السنة والجماعة، ويدخل معنا غيرنا. لما نقول أهل السنة والجماعة ونضع في المقابل الشيعة، سيكون معنا المعتزلة، يكونون معنا. إذن كلما اصطلحنا في هذا التنوع لديفيرسيتي التي جمعت الناس، يبقى المقابل والطرف الآخر الذي له منظومة مخالفة. فمنظومتنا التي ستظهر وستكون حاضرة وماثلة من خلال الإمام البخاري، من خلال مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، والمسانيد والموطأ وغير ذلك، كل هذا العمل سيكون في مقابل عمل آخر يمثله الكوليني ويمثله، ويكون هناك فقه آخر. إذن أبو الحسن نقل الناس من نقلة نظرية إلى نقلة عملية. النقلة النظرية وهو أنه كتب كتاب اللمع، والنقلة التطبيقية أنه نظر إلى المذاهب الفقهية، وبعد ذلك اختار فقها عمليا، نظر إلى الأمور العملية ليقول للناس إن النظر لابد له من تطبيق، وإن هذا التطبيق لابد أن تحققه بطريقة ما. هذه الطريقة قد تسميها أنت المذهب المالكي، واسمها هذا الشافعي، واسمها هذا الحنفي، واسمها هذا الحنبلي، واسمها هذا الثوري، واسمها هذا الأوزاعي، واسمها هذا، ولكن كلها تدور ضمن نطاق العقيدة الأشعرية. إذا حقق المراد الذي خرج من أجله من الاعتزال، وخرج من الأثرية، وخرج من المشبئ، وصنع سياجا، هذا السياج يعيش الناس فيه بمذاهبهم واختلافاتهم، كلها تتحقق ضمن هذا المراد. إذن عندما نقول التوحيد هو شهادة لله بالأحدية، ونقرأ القرآن ونقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ننتقل مباشرة نقول يا موسى هات تطبيق، يا موسى اخلعنا عليك، إنك بالوادي المقدس أصبح يطبق أو لا يطبق. لأن التوحيد في الفكر لا بد أن يقتضي توحيد في الفعل. لا يمكنك أن يكون الإنسان موحدا في فكره وعقيدته مشتتا في عمله. ما هي الفائدة إذن من التوحيد إذا كان الإنسان مشتت العمل؟ هل هناك فائدة من التوحيد؟ لا فائدة من التوحيد، وإنما يتحقق مراد الله عز وجل عندما يصبح الفعل موحدا، ويصبح الإنسان منظما متحدا غير مشوشا غير متنازعا غير مختلفا غير متضارب غير متشانج، بل بهذا الإنسان يصبح يشعر بالراحة في الوحدة. فيمكننا أن نقول إن أبا الحسن أسس مذهبه على هذه القواعد التي جمعت الناس في مجموعة هي وحدة ولكنها متنوعة. التنوع في وحدة، التنوع في وحدة. فعندما يكون التنوع في وحدة يكون الإنسان يشعر بكثير من الاستقرار وكثير من الأمان وكثير من الحب، لأن الناس الذين هم حواليه هم مختلفون ولكنهم متحدون، يجمعهم كلهم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الدنيا هذه التي بين أيدينا موحدة أو غير موحدة؟ موحدة. معنى موحدة متناسقة أو غير متناسقة؟ ولكنها متنوعة أو غير متنوعة؟ متنوعة. إذن فهي تنوع في وحدة، ذاك هو الذي يحقق المراد الذي أراده الله سبحانه وتعالى من خلاله جعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي المكان الذي ستصلون فيه إلى الخير سيكون طريقا واحدا، أحد الأحد والطريق واحد، ولا بد أن يكون الإنسان مجتمعا على أمر واحد، ذلك الأمر الواحد هو الذي يقوده. إذن فما هو الأمر الذي لا يعجبنا أن نكون أشاعرة؟ ليس هناك، لأن هذا الأمر هو الذي سيقودنا إلى أن نكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكون في وحدة ضمنها القرآن الكريم، وهو الإيمان. من خلال كتاب اللمع ستجدونه أنه تطرق للكتب الماضية وعرضها على القرآن، فوجد أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. استمعوا إلى ماذا سيبدأ به هذه القضية التي بدأناها نحن بهذه الصورة، انظروا إليها في اللمع، سيبدأها بآية من القرآن الكريم. هذه الآية هي التي ستبين لنا على أن هؤلاء الناس الذين سبقونا بعد أن تداعت عليهم الأيام ومرت عليهم الأزمان بدأوا يلوون ألسنتهم بالكتاب ولكنهم لا يعرفون ما يقولون، يلوون ألسنتهم تحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، أي ليس تنزيلا من الله، تحسبوه من الكتاب أي ليس تنزيلا من الله. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. وما هو من عند الله، من عند الله تحسبوه، ويقولون هو من عند الله، ولكن هل هو من عند الله؟ ليس من عند الله، ويقولون هو من عند الله. هم يلوون ألسنتهم بالكتاب ويقولون هو، ولكن هو ليس من عند الله، وليس من عند الله. من عند من؟ من عند أنفسهم، من عند أنفسهم، أي يصنعون، لأنه يتبين. ما هو الأمر الذي يدفع بالإنسان إلى هذه الدرجة؟ ولماذا أبو الحسن أثار هذه، جاء بهذه الآية وأثار هذه القضية هنا؟ لماذا أثارها؟ أثارها لأن الإنسان يريد أن يعتلي بأنانيته ويقول أنا أحسن، أنا الأفضل. الله يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهو يقول لا أنا الأفضل. الله يقول ذرية من حملنا مع نوح، فإذا قال الله ذرية من حملنا مع نوح، أي أولئك الذين ركبوا في السفينة، تتحدث عنهم التوراة، يتحدث عنهم الإنجيل، يقر القرآن ذلك الكلام. والذين ركبوا في السفينة، سفينة في الفلك، فلك نوح، أليسوا من أصل واحد؟ من أصل واحد. إذن من أين أتت الأفضلية؟ لماذا يريدون أن يكونوا الأفضل؟ لماذا هذا الإنسان يصنع الكلام ويلوي ألسنته بالكتاب ويقول هو من عند الله والله بريء من ذلك وليس منه. أعد قراءة الآية ثم زيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله. فإن قال فما معنى قوله يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله؟ قيل له معنى ذلك أنهم حرفوا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوهموا السفيه منهم أنه من كتابهم. أهم قضية لووا بها الكتاب هي إنكار النبوة. عز عليهم أن يكون نبي من غيرهم، ولكن الله الذي أرسل هذا النبي، أرسل نوح، أرسل إبراهيم، أرسل موسى، أرسل عيسى، أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله، هل هو يعتبر هؤلاء بحسب أصولهم، بحسب جنسهم، بحسب قومهم، بحسب غناهم، بحسب فقرهم، بحسب قبائلهم؟ الله أعلم حيث يضع رسالاته، الله أعلم حيث يضع رسالاته. حتى أولئك الذين بعث فيهم سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتمنون أن يبعث رجلا من القرية عظيم، كانوا يتمنون أن يبعث لهم رجلا من القرية عظيم، ولكن هو أرسل من يليق، من اقتضت حكمته ذلك، من أراده الله أن يكون له النموذج الذي يحقق مراد الله عز وجل على الأرض. ليس من المهم أن يكون من جنس معين أو أصل معين أو لون معين أو لغة معينة، بل مراد الله تحقق في هذا الإنسان، وليس ملكا يمشي في الأسواق ويأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. إرادة الله اقتضت ذلك، إرادة الله اقتضت ذلك. فلماذا يصنعون الكلام؟ لماذا يحتجون؟ كيف يحتجون على خالقهم؟ إنهم لم يقروا بذلك، وعدم إقرارهم كبر وعجرفة وقومية وأنانية لرجل تنبأ من كل الأنانيات، لرجل تبرأ من كل القوميات. ليس منا من دعا إلى عصبية، دعوها فإنها منتنة القومية، دعوها فإنها منتنة. إذن هو وحد الناس على أساس شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه القاعدة، وعلى قاعدة ويزكي هذه القاعدة بأخرى عندما يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن هذا القرآن هو بلسان عربي مبين، خرج من القوم إلى المبين، أي إلى لغة الإسلام، إلى لغة القرآن التي لا تعرف أي تنابز وأي تشاجر. فما بال هؤلاء يلون ألسنتهم بالكتاب ليموهوا على الناس حتى يحسبوه من الكتاب، وما هو من الكتاب؟ لأن الكتاب لا يعرف تفضيل بشر على بشر وتفضيل قوم على قوم، بل يعرف أن الناس سواسيك جميعا، ويرتفعون بالتقوى، ويرتفعون بأكرمكم عند الله أتقاكم. قال الله تعالى وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله، يعني أن الله تعالى أنزله. قال الله تعالى ويقولون هو من عند الله، أي لم أنزل عليهم ذلك كما يدعون. مسألة، معنى قوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ فإن قال فما معنى قوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ قيل له قال الله تعالى لك لأجرا غير ممنون واحدة فوق الأخرى. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت يعني في السماوات، لأنه قال فارجع البصر بعد ذكره السماوات هل ترى من فطور؟ تحقيق المراد الذي يريده هذا الرجل الأشعري أبو الحسن الذي هو من سلالة أبي موسى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد وصلته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعا للأشعريين، بارك الله لهذا الرجل في تحقيقه المراد، لأن خلق الله سبحانه وتعالى أقررنا فيه على أن التفاوت لا يكون إلا نسبيا، التفاوت لا يكون إلا نسبيا، فأنت ممتاز فيما تفعل وأنا ممتاز فيما أفعل وذاك ممتاز وتلك ممتازة فيما تفعل، أنا في أمس الحاجة إليك وأنت في أمس الحاجة إلي وذا في أمس الحاجة، فالأفضلية تكون أفضلية نسبية، أنت أفضل فيما تعلم وأنا أفضل فيما أعلم وذاك أفضل فيما يعلم، ليتخذ بعضنا بعضا سخرية، ليتخذ بعضنا بعضا وليكون كل واحد منا مسخر لأخيه. إذن أين هي الأفضلية المطلقة؟ لا توجد. هل ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ فهذا محتاج لهذا وده محتاج لده وده محتاج لهذا. إذن الناس كلهم في حاجة بعضهم لبعض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهذه المتكافئات هي التي جعلت خلق الله سبحانه وتعالى واحدا، فلا يمكن للإنسان بأي حال من الأحوال أن يقول أنا أفضل وهذا أفضل، أنت أفضل في مكانك وهذا أفضل في مكانه، في صنعته في حرفته فيما أسند الله إليه أفضل، وبعد ذلك أنت تحتاج إلى من يضيء لك بيتك وإلى من يبنيه لك وإلى من يصلح لك هذه القضية وإلى من يتقن لك تلك القضية، إذن كل واحد منا سيكون محتاجا للآخر في قضية من القضايا، ليكون التنوع، ذاك التنوع الذي ينبني على أساس التوحيد، حتى خلق السماوات والأرض خلقهم طباقة واحدة فوق الأخرى، ولكن هذه الطباقة هي قضية نسبية، يكون علمها الأول عند الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك نحن يمكننا أن نتصور القضايا بحسب اجتهاداتنا، عندما نقول السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، هذه القضايا هي في القرآن، لكن هل نحن نعلمها كما ينبغي؟ هل نستطيع أن نصل إلى الدقة في معرفتها؟ قضايانا نسبية كوجودنا نسبي، إذن لا يمكن لأمر من الأمور أن يكون أفضل إلا بقضية نسبية، أما الذين لو ألسنتهم بالكتاب وصنعوا لهم كتاب وحرفوا الأمور عن مواضعها وبدلوا وغيروا لتبقى لهم الدنيا وحدهم، فإن الله سبحانه وتعالى أتى بالقرآن ليبين لكل الناس أن هذه الأمور لا يمكن أن تذهب بعيدا، وعلى الإنسان أن يعلم أنه لا يفضل إنسان آخر إلا بقضايا نسبية أو بالتقوى. هل ترى من فطور؟ يعني من شقوق، والكفر لا شقوق فيه. ثم قال ثم ارجع البصر كرتين، يعني في السماوات والأرض. الكفر، نحن عندما نقول كفر، كفر معناه عرف الحق وستره، كفر الكافر هو الذي عرف الحق وستر، كفر ستر، فعلينا أن نتبين الأمر لأننا نعرف ونستر الحق، الإنسان يعرف ولكنه يستر الحق، فكفر معناها ستر، أي عرف الحق وستره. وهل هناك في شيء في الدنيا أصعب من إنسان عرف الحق وستره؟ ها؟ صعبة جدا أو ليست صعبة؟ صعبة جدا. فأنت عندما تقف ذلك الموقف أمام القضاء ويطلب منك القاضي الحقيقة تقسم يجعلك تحلف، قل أقسم بالله تقسم، فإذا أقسمت قال قل الحق. إذا سترت الحق واكتشف أنك سترته يتجاوز عنك. لماذا؟ لأنك تكون قد ضللت العدالة، ضللت العدالة. أنت لم تستر الحق فقط بل ضللت العدالة بسكوتك، وجعلت تهمتك تقع على إنسان آخر ظلما. فالكفر ليس فيه شقوق، الكفر ما أقبحه، لأنه يعرف الحق ويستره الكافر. وكان عليه أن عندما عرف الحق أن يبينه، لأن تبيين الحق هو الذي يجعل الإنسان في نعمة. إذن هؤلاء الذين اطلعوا على القرآن عرفوا حقه، واطلعوا على الكتب السابقة فتبين لهم أن القرآن جاء مصدقا لما بين يديه، وذكر القرآن مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. ولكن طغيان الأنانية جعلته يستر، أن يكفر بما علم يستره عليك، كما ستروا نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعرفون عندما أرادوا أن يكتبوا جعلوا قمة الإنسانية وقمة العباقرة وقمة من يصل من يتربع على الأفضلية الدنيوية رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفوه، لكنه أرادوه عبقريا، أرادوه عظيما. عظماء مئة جعلوه هو الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعترفون له بالأفضلية، ولكنهم عز عليهم أن يكون أن تكون نبوته من غيرهم. لذلك يصنعون يغيرون في كتابه، يبدلون. وأنتم تعلمون لما جاءت بالتوراة بأبينا النبي صلى الله عليه وسلم فيها الحد، وضع عليها أصبعه فقال له رسول الله ارفع أصبعك واترك الناس تقرأ، فتبين على أنه كان يستره، كفر بها فسترها، كفر ستر. أقبح ما يمكن أن يفعل الإنسان هو أن يستر الحق. فينبغي ألا نستر الحق أيها الإخوة الكرام. إن هذا المذهب الأشعري صاحبه يتحدث عن الحق، فعلينا أن نبين ذلك الحق أو لا. ثم ارجع البصر كرتين، يعني في السماوات والأرض، ينقلب إليك البصر خاسئا يعني معينا، البصر خاسئا يعني مغلوبا. ولم يذكر الله تعالى الكفر ولا أفعال العباد في هذه الآية، فيكون للقدرية في ذلك حجة. سقيما يعود إليك البصر، إنما تستره كتابة يظهر عيانا. لذلك احنا قلنا شاهدا معناها قضى وبين وأخبر وقضى، بين وأخبر وأعلم، أعلم، قضى وبين وأخبر وأعلم. لأنه عندما الإنسان عندما ينطق بالشهادة فإنه يبين كل هذه الأمور، يبينها كلها بشهادته. فما أخفيته بيدك أظهره لسان، أظهره اللسان وبينته. يكاد المريب أن يقول خذوني، لأن هذه الكتب ليست ملكا لأحد، هي ملك لله، والله سبحانه وتعالى قد بين في هذه الكتب كل هذا الخير، وبما أنه بين هذا الخير فأنت لا تستطيع أن تستره أبدا، لابد أن تبين، وإذا لم تبينه أنت وكفرت به سيأتي من يبينه من غيرك ويوضحه للناس، فكم سترى. سبب هذه القضايا التي بين أيدينا والتي جاءت في هذا الكتاب، كتاب اللمع الذي هو آخر ما ألف الأشعري بعد أن وضح رأيه في كتاب الإبانة وشرح فيه أموره، جاء في كتاب اللمع ماذا قال، لماذا نص على هذه الأمور التي تتعلق بأهل الكتاب؟ لأن أهل الكتاب قالوا لأهل الملة الإسلامية أنتم أكثر شرك منا، لأننا نحن أهل الكتاب أثبتنا ثلاث صفات وأنتم أثبتتم ما لا يعد ولا يحصى من الصفات، وأثبتتم 99 اسم، فمن المشرك؟ هل نحن أم أنتم؟ من المشرك؟ هل الذي أثبت 99 اسم وأثبت ما لا يعد ولا يحصى من الصفات، أي كل ما ذكره الله في القرآن من صفة أو من اسم أثبتناه، من المشرك؟ فقام أهل العلم يردون على هذه الأرجوفة، يبينون على أن الصفات التي نأتي بها نحن والتي هي في قرآننا وهي التي في السنة النبوية ليست هي الصفات التي أثبتوها هم، وأن ما قالوه هو عبارة عن لي اللسان بالكتاب الذي هو ليس كتاب وليس حقيقة، لأنه هم الصفة عندهم تحولت إلى أقنوم أي إلى ذات فتعددت الذوات، أما الصفات عندنا فإنها تعود إلى ذات واحدة، والله عندما ذكرها في القرآن ذكرها لنفسه وليست أقانيم ولم تتحول إلى ذوات، بل هي صفة للذات الواحدة، وأنه أحد أحد، وعندما شهد قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ولما أشار إلى موسى قال له يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، أحد أحد ليس فيها تعدد. إذن لما كتب هذا الكتاب ليرد على أهل الكتاب ويبينوا لهم أن الصفات ليست أقانيم وليست ذوات متعددة، وأنهم بتهمتهم لأهل الإسلام بأنهم أكثر شر إنما هو لين بالكتاب، وإنما هو لين يلوون ألسنتهم بالكتاب لنحسب نحن أن هذا الأمر من الكتاب وهو ليس من الكتاب. إذن فعلنا أن نعلم أن أهل أن هؤلاء كفروا أي ستروا الحقيقة، ولما ستروا هذه الحقيقة بين الله الحقيقة، بينها عن طريق القرآن، فجاء القرآن ليبين للناس ما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. كان الناس أمة واحدة، لماذا قال القرآن كان الناس أمة واحدة؟ لأن الأمة أمة التوحيد لا تكون إلا واحدة على الحق، ولكنهم متى اختلفوا؟ بعدما جاءهم العلم بغيا بينهم، بعدما جاءهم العلم بغيا بينهم، إذا البغي هو الذي دفعهم إلى الاختلاف. أما هم كانوا أمة، فالأمة أمة التوحيد لا تكون إلا واحدة، وهو الذي نجده في التوراة ونجده في الإنجيل ونجده في القرآن أحد أحد، الله واحد لا شريك له. إذن هو كتب هذا الكتاب وعمل هذا العمل وتبعه الذين تبعوه ليبين للناس أن أمة الأمة التي كانت واحدة لا يمكن أن تعود واحدة إلا إذا حققت التوحيد، هذا التوحيد الذي ندرسه نحن الآن ونفهمه من خلال هذا الكتاب الأشعري. مسألة: معنى قوله تعالى الذي أحسن كل شيء، فإن قال قائل فما معنى قول الله تعالى الذي أحسن كل شيء؟ قيل له: معنى ذلك أنه يحسن أن يخلق كما يقال فلان يحسن الصياغة. أحسن كل شيء صنع، في صناعته أحسن الصنع بدقة متناهية، حتى أننا نحن نفغر الفه ونقول سبحان الله ما أدقها من صنع. ومن يحسن الصنع أكثر من الله؟ هل هناك من يستطيع أن يحسن أكثر من الله؟ فيبين أبو الحسن في هذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى قد أحسن كل شيء صنع دقة متناهية، شمس في مكانها وقمر في مكانه ونجوم في مكانها وفصول في مكانها وأوقات في مكانها وناس مدربون. إذن أحسن كل شيء، صنعته متقنة غاية الإتقان. مسألة: معنى قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، فإن قال فما معنى قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا؟ قيل له: قال الله تعالى ذلك ظن الذين كفروا، فدل ذلك على أن المعنى فيها خلقها وما بينهما، وأنا لا أثيب من أطاعني ولا أعاقب من عصاني وكفر بي، لأن الكافرين ظنوا أنهم لا يعادون. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وشوف دقة هذا القرآن في حصره للقضية، ما وإلا، بينما النافية أو الموصولة وبين إلا الاستثناء. لنفك هذا المحصور بينهما لابد أن نبحث لنا عن مطلق يزيل لنا هذا القيد. الموضوع ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ليطلق هذا الأمر ويبين لنا العبادة. قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، دائما لا شريك له. إذن هو خلق هؤلاء الناس للعبادة، ولكن بين لهم العبادة أو لم يبينها؟ هناك من يقول هل نحن دين عبادة فقط؟ من سيقوم بهذه القضايا إذا نحن ذهبنا إلى التكايا أو ذهبنا إلى الأركان أو ذهبنا إلى الحرم أو ذهبنا إلى المسجد وبقينا نعبد الله سبحانه وتعالى؟ هذه أفضلية، أفضلية ما بعدها من أفضلية، وهي عظمة ما بعدها من عظمة لمن وفقه الله إلى ذلك. ولكنه بين لنا أن العبادة دورة الحياة عبادة، دورة الحياة عبادة. قل إن صلاتي ونسكي، أي طعامي، الإنسان عندما يبحث عن طعامه له ولأبنائه له ولأهله له ولوالديه له وللفقراء له وللمساكين له وللمحتاجين له، أليست عبادة هذه؟ عبادة، عبادة. ومحياي حياتي، حياتي كلها عبادة، حياتي كلها عبادة. عندما تخرج من بيتك تقول بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك. عندما تدخل المسجد بسم الله والحمد لله، اللهم صل على سيدنا رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. إذن أنت كل حركة من الحركات عبادة. في عبادة، حتى اللقمة تأخذها وتضعها في فم حليلتك هي عبادة. إذن تنوعت لعبادة، لم تعد كما كانت في الكتب السابقة، بل أصبحت العبادة متنوعة. البحث عن طعامك، البحث عن كسوتك، البحث عن الخير لإخوانك، السعي بالفضل، السعي بالخير، العلم، الدراسة، الاعتكاف في المسجد. احنا اعتكفنا عندما دخلنا، قلنا اللهم إنا نوينا سنة الاعتكاف ساعة، سنة الاعتكاف ساعة، دخلنا المسجد ونوينا أن نعتكف ساعة نستفيد فيها ونستمع ونجلس في المكان الذي تحف فيه الملائكة أجنحتها ويذكرون الله في من عنده ويبارك الله لنا ويقوين. إذا العبادة أصبحت، العمل عبادة، الذكر عبادة، المبتدئ بالتكبير والمختتم بالتسليم عبادة. إذن أبو الحسن هنا في اللمع بيّن لنا على أن العبادة لا تنحصر في المبتدئ بالتكبير والمختتم بالتسليم، بل إنها تتعدى ذلك لكل خير. أنت في إدارتك، أنت في مكانك، في شغلك، في حرفتك تعبد الله، عندما تتقن أحسن كل شيء وعلمك، عندما أعطاك التوحيد أعطاك القدرة على أن تحسن الأمر حتى يصبح واحدا. إذن ربنا سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء صنع وأتقنه، علمنا كيف نتعبده بالإتقان. عندما تحضر أمورك وقسوة، عندما تتوضأ وتحسن الوضوء، عندما تقف في الصلاة وتحسن الصلاة، عندما فإن هذه كلها عبادة. فلم تعد العبادة في المحراب، ولم تعد في الصومعة، ولم تعد في التكية، وإنما أصبحت العبادة هي ذلك دورة الحياة. دورة الحياة عبادة، إن دورة الحياة عبادة. عندما تهتم بابنك وتصلحه وتربيه وتقدمه للمجتمع صالحا، فإنك تقدم ما قدم أباك وما قدمت أمك، وتصبح العبادة عندك حقيقة ملموسة مدبرة. علمنا ربنا ذلك، لذلك هو عندما قال لنا شهيدا معنى قضى وأخبر وأعلم، وأعلم أعلمك، بيّن لك، أخبرك، وحكم لك بذلك، حكم وحكم لك بذلك الأمر. لماذا حكم لك به؟ لأنه هي مصلحتك، هي قدرتك أنت التي يمكن أن تفوز بها. إن الله يحب التوابين. لماذا يحب التوابين؟ لأنهم هم المتعبدون الذين كلما ارتكبوا شيئا آووا إلى الله وذكروا الله وتابوا إلى الله واستغفروا لذنوبهم، ويستغفرون كذلك لإخوانهم. إذن هذا هو التوحيد، يتحقق في العمل. اللهم صل وسلم صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.